والأصل في التعاليق من الحلق والخيوط ونحوها أنها من الشرك الأصغر لأمرين أحدهما اعتقاد السببية فيما لا حقيقة له شرعا ولا قدرا والآخر تعلق القلب بالأوهام المضعفة له فإن العبد إذا جرى مع الأوهام واستسلم لها ضعف قلبه واضمحل توحيده لذلك فإن من علامة الموحد أن قلبه قوي. علامة الموحد أن قلبه قوي. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الحديث وأعظم قوة المؤمن هي قوة توحيده، والمؤمن القوي في توحيده لا يلتفت إلى الأوهام ولا للخيالات ولا يعبه بها. لماذا؟ ليش الواحد ما يعبه بها؟ لأنها ليش تدمر توحيده؟ لأنها لا حقيقة لها. ولذلك شوفوا الموحدين فيهم قوة عجيبة. يعني أكثر قصة يعني أخبرني بها أحد المشايخ وفقه الله من طبقة مشايخنا، هذا الرجل سمع بشاب يداوي المرضى بالاستعانة بالجن، فذهب إليه ونصحه وقال له هذا الشاب ليقنعه إن معي 10,000 من مؤمن الجن، 10,000 من مؤمن الجن يساعدونني في نفع الناس بإخراج الأمراض والسحر والعين منهم وغير ذلك. قال طيب كيف تستحضر هؤلاء 10,000 وتعرف أنهم جاءوا؟ قال أحرك يدي هكذا، أضع يدي هكذا، فإذا ارتفعت هكذا فهم قد حضروا ورفعوها. قال طيب حضر 10,000 هذول. ذاك حضر 10,000 بزعم، هذه تراها في بلادنا هذه قبل سنوات. قال حضر 10,000، حضرهم 10,000 يا أخوان من الجن. مسك يده، أخذ يده، قال حط يدك في جفتي، وضعها. قال قل 10,000 هؤلاء يفكون يدك من يدك. ما فكوها. ثم نصح قال يا ولدي لا يلعبون بك هؤلاء حتى يخرجوك من التوحيد للشرك. انظر هذا الموحد 10,000 ما يأبه بهم. في قصص كثيرة لأهل التوحيد في المقامات هذه، لكن الإنسان إذا استولت عليه الخيالات ضعف توحيده، وإذا كان قوي التوحيد هذه الخيالات لا تأتي معه بشيء أبدا ولا يلتفت إليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا وخرج الطلب وراءه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يلتفت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وأبو بكر يقول إن الطلب أدركنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله معنا. قوة التوحيد صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.